إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صدق الله العظيم. أولو العزم. أبو الضيفان. قصة إبراهيم عليه السلام. جلال الشرقاوي، محسن توفيق، جمال إسماعيل. تأليف وأشعار عبد السلام أمين. ألحان محمد الموجي. غناء محمد ثروت. يا أولي العزم من الرسل صلاة وسلاما، كنتم للأرض نورا بعد أن كان الظلام. فقوي يتمادى وغوي يتعامى، وظلوم ظن للبطش بقاء ودواما، وضعيف ليس يدري مستقرا ومقاما. ونبي الله فرد وحده لله قاما، كلما زادوه قهرا زاد بالله اعتصاما. كشعاع النور في الظلماء يعلو يتسامى، زاده الإيمان والعزم عدوا ومقاما. فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. أبو الضيفان. قصة إبراهيم عليه السلام. إخراج أحمد أبو طالب. فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. يقول إبراهيم: مرحبا بك ضيفا، اجلس حتى أحضر لك بعض الزاد. زادي كلمة، قضيت العمر أطوف وأسعى بحثا عنها كي أسمعها. أسمعنيها إن كنت هو. يسألك إبراهيم: ماذا تعبد؟ من ربك يا أراب؟ ربي هو رب الناس، رب الخلق جميعا، لا معبود سواه. وبهذا أرسل إدريس ونوحا وهودا وصالحا. يقول إبراهيم: سبحان من أرسلهم نورا يهدي به عباده، سبحان من أنعم علي واصطفاني رسولا وخليلا أبلغ دعوته بالحسنى والرفق والصبر، لعل الله يهديهم ويرفع ما على قلوبهم وبصائرهم من غشاوة الشرك، فيعلموا أن الله واحد لا شريك له في ملكه، ليس بمولود ولا والد. آمنت بالله الذي أرسلك، وآمنت بك نبيا ورسولا. أمدد يدك، أبايعك على السمع والطاعة، صاحبا وتابعا، وعلى افتدائك بالدم والنفس حتى ينصرك الله ويتم نوره. يقول إبراهيم: أما السمع والطاعة فنعم، وأسأل الله أن يشرح صدرك. وأما الصحبة والفداء فإن لك أهلا وعشيرة، ولعلهم أحوج إليك، فارجع إلى ديارك حتى أرسل إليك، فإنك مطلوب، ولئن دلهم أحد عليك ربما قتلوك. السمع والطاعة يا رسول الله، فعلمني شعائر هذا الدين لأعلم عشيرتي إذا ما رجعت إليهم. Thank you. التي أنا تؤسر وتحبس مع الضحايا؟ لم نعرفها يا مولاي. اقتلوا كل العبيد ونحور وملكة والخائنة دارة والخائنة رماية وإبراهيم وسارة وبسيفي أنا. أنت أول مقتول. أمهلني أمهلني حتى أحمل إليك رؤوسهم، فإن لم أفعل اقتلني. أحلف بهستار وبكل الآلهة، إن لم تأتني برؤوسهم سأقتلك حرقا في نار الهيكل. سأمهلك حتى مطلع الشمس المقدسة، وإلا ذبحتك بنفس قربانا لابنتي جزاء ما أصابها. يقول إبراهيم: تقربوا إلى الله بصلواتكم واشكروه على ما أنعم عليكم واسألوه أن يكف أيديهم عنكم. كيف نصلي يا نبي الله؟ يقول إبراهيم: انزلوا إلى النهر وتطهروا واذكروا اسم ربكم الواحد، ثم ارجعوا أعلمكم كيف تصلون. اذهب معهم يا نحور، علمه كيف يتطهر. تعال معي يا دارا، تعال يا أراب. كيف حالك الآن يا ابنتي؟ بخير والحمد لله. هل حدث لك مكروه؟ كلا يا خالتي، والفضل في هذا لرمايا ودارة ونحور. الفضل لله وحده، الذي سترنا برحمته وهدانا إلى دينه الحق. ما هذا الدين يا مولاتي؟ علميني. لست مولاتك، إنما أنا أختك في الله الذي شرح صدرك إلى دينه. هكذا فليكن دعاؤك في كل تطهر، تبتلا إلى الله واحد، ولا صلاة بلا طهارة. وطهارة القلب من دنس الشرك والحقد أفضل من طهارة الجسد. لكأني قادم من سفر طويل في صحراء لا ظل فيها ولا ماء، والخوف يطاردني، فإذا بي أجر الظل والماء والراحة والطمأنينة. ما زلنا مطاردين مطلوبين يا دارة. أعرف هذا ولا يهمني أمرهم. ربما قبضوا علينا وخيرونا بين القتل أو الردة عن ديننا. منذ سمعت نبي الله يدعونا في الهيكل والأسواق. إذن فقد سبقتني يا دارة. ربما، لكنك أنت الذي أكد لي أن هذا الدين هو الحق. كيف؟ كنت لي قدوة في البطش والجبروت والقسوة والخيلاء بساطورك الذهبي وثيابك المرصعة بالذهب واللؤلؤ والأموال الطائلة التي تملأ خزانتك في الهيكل. ثم رأيتك بعد أن اتبعت إبراهيم. نبي الله إبراهيم، لا تذكر اسمه مجردا. أرأيت؟ هذا دليل آخر على ما فعله بك هذا الدين. روضك وزهدك فيما كنت عليه من صفاتك التي عرفتها وعرفها الناس عنك، فتحولت فجأة ودهشت أنا، وقلت إن دينا فعل هذا بقائلي ومثل الأعلى ناحور لابد أنه دين الحق. كأني لو تركت هذا ولا قدر الله لي ستتحول عنه. كلا، ولا أظنك تترك النور إلى الظلام والهدى إلى الضلال. ثبت الله قلبك على دينه ونصر نبيه بك وبأمثالك يا أخي في دين الله. تقول أخي يا مولاي. مولاي ومولاك هو الله الواحد، وكلنا بين يديه عباد ضعاف، إلا أن يمدنا بقوته وعونه. أتراهم سيقبضون على أبي وأمي وإخوتي؟ هل آمنوا بدين الله مثلك؟ نعم. هيا هيا نخبر نبي الله ليأمرنا بما نفعل. آزر، أما قلت لك سترجع أيها النجار؟ كفى سخرية يا صهري. صهرك؟ اليوم تذكرت أني صهرك؟ سهروك في نار الهيكل يا نجار الهيكل. اجلس اجلس جلوس التمثال ولا تطلب شيئا. تسخر من كل شيء ولا تهتم بأي شيء ولو زلزلت الأرض. تزلزل بعيدا عن قصري ومتاجري وأموالي. أعطني بعض الماء. آسف يا زوجها. حتى الماء؟ الماء؟ ظننتك تطلب بعض المال. نصف كوب من الماء يا غلام، بل تكفي جرعة واحدة يبل بها شفتيه ولسانه. ما أبخلك يا لوكان. وما أجهلك يا آزر. كوبا آخر يا غلام. بثمنه. بثمنه؟ حتى الماء تبيعه؟ لمن هو في مثل حالتك أبيعه بوزنه ذهبا؟ أرأيت لو لم تشرب ألن تطلع روحك، وهو ما أتمناه وأتوقعه يا زوجها. اللعنة عليك وعليها. العنها كما شئت، فلن تعود إليك. كأنك تعلم بما حدث تفصيلا يا أبا الأبطال. أبطال، لقد خذلوني وفضحوني. سيفضحونك أكثر، لكني أرى كل منهم بطلا في ميدانه الذي نزله وطريقه الذي سلكه. لكن من يدري أيهم سيسقط منهزما وتدق عنقه. محور وإبراهيم، أما هاران فهو البطل. هاران. هاران أولهم سقوطا يا أبا. سقط القائد هاران. كسرت ساقي وفتحت رأسي. أمسكوا الحصان. الحصان جمع وابتعد نحو الوادي. ابحثوا عنهم واحضروا حصاني. يا خليل الله أبشر، سترى النور مقاما. فاضرب الأوثان والأصنام واجعلها حطاما. نارهم حولك صارت لك بردا وسلاما. وصلاة وسلاما يا خليل الله. أبو الضيفان. قصة إبراهيم عليه السلام. تأليف أشعار عبد السلام أمين. إخراج أحمد أبو طالب. وصلاة وسلاما يا خليل الله. وصلاة وسلاما يا خليل.